يسائلني ولا يدري لماذا أراك اليوم لست على مرادي يريد إجابة مني وما بي سوى جرح تعمق في فؤادي يسائلني ولا يدري لماذا أراك اليوم لست على مرادي يريد إجابة مني وما بي سوى جرح تعمق في فؤادي سؤالك أيقظ القلب المغاطى لقد كان المعنى في سهادي سؤالك أيقظ القلب المغاطى لقد كان المعنى في سهادي ذنوب في الخفايا أرقتني صدوع القلب منها في اشتدادي ذنوب في الخفايا أرقتني صدوع القلب منها في اشتدادي يسائلني ولا يدري لماذا أراك اليوم لست على مرادي يريد إجابة مني وما بي سوى جرح تعمق في فؤادي ورب العرش يأمرني بعفو مناديه إلى الحسنى ينادي ألا يا معشر العاصين توبوا ولكني أصر على عنادي ألا يا معشر العاصين توبوا ولكني أصر على عنادي يسائلني ولا يدري لماذا أراك اليوم لست على مرادي يريد إجابة مني وما بي سوى جرح تعمق في فؤادي إلى ظلمات ظلمات قبر دامسات وينساك الحبيب وذا الوداد فإن ترحل من الدنيا من الدنيا فقيرا فقيرا من التقوى فقيرا من التقوى فأنت بغير زاد يسائلني ولا يدري لماذا أراك اليوم لست على مرادي يريد إجابة مني وما بي سوى جرح تعمق في فؤادي